خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء الهم والحزن، رسالة لمن به هم وبه حزن. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا صلى الله عليه وسلم عند الهم والحزن أن نقول مثل هذه الأدعية، فهي بإذن الله عز وجل من أسباب تفريج الهم بإذن الله سبحانه جل في علاه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. هذا إظهار التذلل والخضوع والاعتراف بالعبودية لله عز وجل. وإنما لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقوله إني عبدك، بل زاد فيه ابن عبدك، ابن أمتك، لأن هذا أبلغ وآكد في إظهار التذلل والعبودية لله سبحانه. لأن من ملك رجلا مثلا ليس مثل من ملكه مع أبويه. في قوله صلى الله عليه وسلم: ناصيتي بيدك، هذه كناية عن نفوذ حكمه فيه سبحانه، وأنه تحت قدرته وقهره سبحانه جل في علاه. قوله صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، أي نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك، أي كلما تحكم في فهو عدل، لأن العدل صفتك والظلم محال عليك، والعدل وضع الشيء في محله والظلم خلافه، نسأل الله العافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، أسألك. وهنا بعدما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم التذلل والخضوع جاء الشروع في الدعاء، وهذا من آداب السائلين، وهذه الحالة أقرب إلى إجابة السؤال، لا سيما إذا كان المسؤول منه كريما، والله تعالى أكرم الأكرمين. إذا تضرع إليه عبده وتذلل له وأظهر الخضوع والخشوع ثم سأل حاجة، الله عز وجل يستحي سبحانه على ما يليق به سبحانه أن يرفع العبد إليه يده فيردهما صفرا خائبتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو اللائق بكرمه وجوده سبحانه جل في علاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم، أي بحق كل اسم. هنا احترز به عن غير اسم الله سبحانه، لأنه لما أقسم بكل اسم وهو عام لجميع الأسماء أخرج عنه ما هو اسم لغيره بقوله عليه الصلاة والسلام: هو لك، لأن القسم بغير اسم الله لا يجوز. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بكل اسم هو لك سميت به نفسك. فكأن هذا تفسير لما قبله، لأنه كون الاسم له سبحانه أن يكون اسما لنفسه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أو أنزلته في كتابك، أي أنزلته على أحد من أنبيائك في كتابك الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، أي من الأنبياء والملائكة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به، أي أو خصصت به نفسك في علم الغيب، بحيث أنه لا يعرفه إلا أنت ولا يطلع عليه غيرك. وهذا كله تقسيم لقوله صلى الله عليه وسلم: بكل اسم هو لك. وهنا يستفاد أن أسماء الله عز وجل لا حصر لها، ولم يكن قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة للحصر. والمعنى أن هناك من يظن ويعتقد أن أسماء الله عز وجل 99 اسما، لا لا لا، أسماء الله عز وجل أكثر مما تحصى، لكن هذا الحديث الذي ذكر 99 اسما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ميزة معينة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي جمعها وحفظها وعلم معناها وعمل بمقتضاها، فليس أسماء الله عز وجل محصورة في عدد معين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أي فرح قلبي وسروره، وأن يكون ربيعا للقلب، لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه ويخرج من الهم والغم ويحصل له النشاط والابتهاج والسرور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ونور صدري، أي انشراح صدري، لأن الصدر إذا كان منشرحا يكون منورا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وجلاء حزني، أي انكشاف حزني، وذهاب همي، أي زواله عني. وسبحان الله العظيم، جاء في آخر الحديث هذه الهدية المهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قال هذا الدعاء قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أدعية الهم والحزن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، هكذا كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم عند الهم والحزن أن نقول مثل هذه الأدعية. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.